لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في حلية طالب العلم في حديثه عن هجر الترفه، يقول: أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه، وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن، وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق، لا سيما الجامع للخطيب. ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس، والله أعلم. يقول: أما اللباس الإفرنجي، اللباس الإفرنجي هو الذي يختص بهم، يختص بالإفرنج أي العجم من غير المسلمين، أما إذا شاع بين المسلمين ولم تكن فيه مخالفة فلا مانع من لبسه. ثياب الإفرنج أو الفرنجة، هذا اللفظ يطلق على من هم من الأعاجم والأجانب وسوى المسلمين سوى العرب، فهناك بعض الملابس الخاصة بهم من لبسها قيل هذا من الإفرنج، تمام؟ أما إذا شاع هذا اللباس وانتشر بين المسلمين ولم تكن فيه مخالفة، لماذا نقول لم تكن فيه مخالفة؟ لأنه قد يكون من الحرير، فهذا محرم بسبب آخر. لذلك قلت لكم هناك ما هو خاص بالمشركين كالزنار وطاقية اليهود والصليب ونحو ذلك، فهذه خاصة بالمشركين لا يجوز لبسها، ولبسها كفر والعياذ بالله. وهناك ما هو خاص بهم من الثياب فيكون لبسه من التشبه الممنوع، وهناك ما هو مشترك بين المسلمين والمشركين ما لم تكن فيه مخالفة فلا مانع منه، وقد تكلمنا عن ذلك في المرة السابقة. يقول: وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه. ما الإشارة بهذا إلى أي شيء؟ إلى ما سبق كله، لأنه تكلم عن لباس التصابي، وتكلم عن أن الناس يعرفون الشخص من ثيابه، وتكلم عن أثر الثياب التي يستنكرها الناس ولا يرضاها الناس ولا يقبلونها. فيقول: ليس معنى هذا، يعني بعد هذه الإشارات والنصائح، ليس معنى هذا أن تأتي بلباس، يعني ملابس مشوهة. مشوه يعني من التشويه، والتشويه هو لا مش يوبخ، يختلط. لا لا لا، اللباس مشوه لما أقول مثلا فلان ضرب فلانا حتى شوه وجهه، أغير وقبح، فهو يقول: ليس معنى كلامي أن تأتي بلباس قبيح مستنكر مقطع مثلا كما يفعل بعض الصوفية، أو مثلا قديم بال، يعني واضح، وتلبسه، لكنه الاقتصاد في اللباس. الاقتصاد يعني التوسط والاعتدال، التوسط والاعتدال. برسم الشرع، يعني ما رسمه لنا الشرع وحدده تحديدا. تحديد الشرع، تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن، يعني أن يعتني الإنسان بالسنن النبوية وأن يأخذ بها مع ارتداء الملابس المناسبة، فيكون هديه وعمله موافقا للسنة في أقواله وأفعاله وكذلك في ثيابه ليست فيها مخالفة. يقول: وتطلب دلائل ذلك، يعني لو أن إنسانا سألك ما الدليل على ما قاله الشيخ من الكلام عن الملابس والثياب وكذا، تطلب دلائل ذلك، يعني إذا أردت أن تطلب الأدلة على ذلك في كتب السنة والرقاق، لا سيما الجامع، كتاب الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، كتاب للخطيب البغدادي رحمه الله، وهو كتاب طيب. يقول: ولا تستنكر هذه الإشارة، يعني الشيخ يقول لك لا تنكر علي، لأن بعض الناس حينما يسمع هذا الكلام يقول الشيخ يتكلم مع طلبة العلم حتى في الثياب التي يلبسونها، فبعض الناس يقول لما هذا التشدد، لما يتكلم، فيتركنا نلبس ما نشاء. يقول لك: لا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم، يعني لم يزل أهل العلم هذا دأبهم دوما، ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس، والله أعلم. السروال هذا الذي يقال له البنطلون ثياب مشتركة موجودة عند العرب وموجودة عند غير العرب، لكن هناك بعض الأنواع التي اختص بها الأعاجم، ماشي، ممكن تكون مثلا ثياب ضيقة جدا وقصيرة، كما مثلا في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس جبة رومية ضيقة الكمين، جبة رومية، فهذا استدل به العلماء على جواز لبس ما هو من ثياب الكفار وملابس الكفار طالما ليست فيه مخالفة وليس خاصا به، تمام. لكن لو كانت ثياب خاصة بهم فهذا الذي يترك ولا يلبس لأنه يكون من التشبه. هذا كان في أول الأمر يقال هذا ثياب خاصة به، هو الذي يسميه الناس الجنز، تمام. في أول الأمر ما كان أحد يلبسه إلا الإيه، الإفرنج والأجانب والكفار، لكن مع الوقت انتشر بين الإيه، أي المسلمين، وهو لا يلبسه لأنه من ثيابهم، وإنما يلبسه لأنه ثياب جيدة وقوية وتتحمل العمل والمشقة ونحو ذلك. يعني تقصد قبل أن ألبس أنظر هل هو من، لا، الأمر يعني أهون من ذلك، لأنه معروف بين الناس، معروف أن هذا من كلام من لباس المسلمين أم خاص بالكفار. ضربت لكم مثلا في المرة السابقة بأمرين لو تذكرون، الأمر الأول رباط رابطة العنق، تعرفها الرجال والنساء يلبسونها، كرفات، فهذه من اخترعها؟ كفار. طيب هل يجوز ارتداؤها ام لا؟ قلت لكم بعض العلماء يلحقها بزي المشركين لانها تخصهم فيمنع من لبسها، وذكرت مثلا من هؤلاء الشيخ ابن باز رحمه الله، ومنهم من يفتي بجوازها لأنها انتشرت بين المسلمين، ومنهم من يقول يعني لا أحبه كما هي فتوى الشيخ ياسر حفظه الله. الكاب، كاوبوي ونحو ذلك، كبير، هذا خاص بالكفار. هنا بعض التوضيح: لباس الإفرنج منه ما شاع بين المسلمين وصار لباسا عاما مشتركا بين المسلم وغيره، فلا يكون فيه تشبها، كالبنطال والسروال وغيره. ومسألة التشبه تختلف باختلاف الأزمان والبلدان، مسألة التشبه تختلف باختلاف الأزمان والبلدان، فرب لباس يكون تشبها في بلد معين ولا يكون كذلك في آخر، أو في زمن ولا يكون كذلك في زمن آخر. فاليهود لهم طاقية معينة فيحرم على المسلم التشبه بهم، كذا لباس القساوسة. رأيتم القساوسة هنا ماذا يلبسون؟ نعم، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم، لحديث من تشبه بقوم فهو منهم. وأنت إذا رأيت من يلبس ذلك تبادر إلى ذهنك أنه ليس مسلما الذي يلبس مثل القساوسة مثلا. كذلك ما يخص الفساق، البعض الناس الفسقة أصحاب المعاصي، لا يلبس مثلهم، لأن الذي يفعل ذلك يكون متشبها بهم ويعرف بما هم عليه من الفسق والعياذ بالله تعالى. ذكر الإمام ابن خلدون رحمه الله وغيره أن من طبيعة الناس محبة التشبه بالغالب والمنتصر، في الناس أنهم يحبون التشبه بالمنتصرين، الأمة المنتصرة والدولة المنتصرة الناس تحب التشبه بها، تمام؟ وكذا الغربيون أيام ازدهار الأمة الإسلامية وتطور وتقدم حضارتها، الغربيون في أوروبا أيام قوة الدولة الإسلامية في العصور الايه الوسطى كانوا يرسلون أبناءهم إلى الشرق، إلى جامعات بغداد والقيروان وفي الأندلس. ليه؟ ليتعلموا، لتعلم العربية والعلوم الأخرى. ثم إذا عادوا إليهم افتخروا بأن أبناءهم تعلموا في بلاد المسلمين، بل كانوا يتكلمون ببعض الكلمات العربية ليعرف الناس قدره. يعني إذا كان بين الأوروبيين وكان هناك حديث فتجده يتكلم بعض الكلمات العربية، فإذا سمعه الكفار علموا أنه تعلم أي الآن إيه حصل؟ إيه العكس، يذهب الإنسان إلى أوروبا يتعلم، فإذا عاد تجده هو يتكلم بعض الكلام الإيه الإنجليزي ونحو ذلك، لأنها لغة المنتصر. بل وجد في بعض متاحف بريطانيا، متحف بريطاني، عملة ذهبية، عملة من الذهب منقوش عليها مكتوب عليها هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، موجودة عنده، وكان من نقش عملة المسلمين، ولعلها كانت تنقش كذلك لأنها تدفع كجزية للمسلمين وليست للتداول في بلادهم، يعني هم كانوا يدفعون الجزية للمسلمين. هو موجود في دائرة المعارف البريطانية مقالة حول سبب نقش هذه العملة كذلك، قيل إنها كانت تدفع جزية أو ضريبة للمسلمين أو غير ذلك، أو لأنها عملة الأمة المنتصرة الغالبة، لأن المسلمون كانوا منتصرين. حتى ذكروا أن الذي يوضع على من يحصل على الدكتوراه عندهم هو تقليد إسلامي، يعني كان إذا أرسلوا أبناءهم إلى بلاد المسلمين للتعلم بعد أن يتخرج وينجح توضع عليه عباءة شرقية، تعرفون العباءة التي يلبسها العلماء في المملكة أو كذا، ها؟ فكان الطالب الأجنبي الأوروبي إذا تخرج من الجامعة وضعوا عليه هذه العباءة العربية، فصاروا الآن في أوروبا إذا تخرج أيضا الإيه؟ الطالب عندهم وضعوا الإيه؟ تقليد للمسلمين. بل وذكروا أيضا أن بعض نساء أوروبا كن يرتدين النقاب تقليدا للمسلمين، تمام، وبعضهم كان يرتديه في الحزن إذا كان هناك موت ونحو ذلك. ولذلك لما انتهت الخلافة الإسلامية في تركيا للدولة العثمانية كان أتاتورك يحارب كل المظاهر الإسلامية، العلماء كانوا يرتدون العمامة، تعرفون العمامة، ف نهاهم عن ذلك وأمرهم أن يستبدلوها بالقبعة، والذي يلبس العمامة يعدم. تخيل لماذا؟ هل لأن هذه من القماش؟ لا لا، هو لأن العمامة مظهر إسلامي والقبعة مظهر إيه؟ غربي للكفار. حتى وقف بعض العلماء أمام القاضي فقال القاضي للعالم: ما أتفهكم يا علماء المسلمين، أنت إنسان تافه يعني حقير، أقمتم الدنيا ولم تقعدوها على عمامة وقبعة وهذه قماش وهذه قماش؟ يعني يقول له: لماذا هذه المشكلة؟ أنتم تلبسون العمامة، أتاتورك قال لكم البسوا القبعة، هذه قماش وهذه قماش، ما المشكلة؟ فهمت الشبهة؟ فقال له فخمت القاضي: أنت تحكم وخلفك علم تركيا، فماذا لو استبدلته بعلم آخر وهذا قماش وهذا قماش؟ ممكن؟ يعني عندكم مثلا أو عندنا هنا تحية العلم، في ممكن نأتي بعلم إسرائيل ونضع حي العلم؟ مع أن هذا لا غير جائز، لكن نقول طب ما المشكلة لو استبدلنا العلم بعلم آخر؟ مشكلة، هذه في مشكلة، ويحكم على الإنسان ويسجن ويحبس. ليه؟ لأن هذا العلم رمز للبلد، كذلك اللحية مثلا رمز للالتزام المسلم، وكذلك لبس العمامة كانت هكذا. مع أن هذا مثلا قد يكون من المباحات، يعني لا يلزم الإنسان أن يلبس عمامة، لكن هو يريد أن يحارب كل المظاهر الإسلامية التي كانت موجودة، عليه من الله ما يستحق. لذلك نقول لا تنبهر بعادات الكفار، فأمتك الأمة العظيمة التي هي أهل للعزة والرفعة بعقيدتها الصحيحة، عقيدة التوحيد، وبشريعتها الجميلة السمحة السهلة، وبأخلاقها العظيمة، وكذلك برجالها ونسائها. حينما تنظر في تاريخ المسلمين والصحابة ومن بعدهم تجد العظماء الذين تعلم الناس على أيديهم، يعني كل العلوم التي تعلمها الأوروبيون نقلوها من بلاد الإيه؟ المسلمين، لكن المسلمين لا يعرفون التاريخ ولا يقرؤون للأسف. هناك كتاب يذكر فيه روائع الحضارة الإسلامية وكيف تقدمت، حاضر، والإسهامات التي أسهم بها علماء المسلمين في العلوم الطبية، حتى ذكر أن بعض الأطباء المسلمين اخترع، يعني هو بنفسه 200 آلة جراحية. تعرف الآلة الجراحية التي يستعملها الطبيب في العمليات؟ 200 آلة هو بنفسه. وتعرف لأي عضو في الجسم؟ للعين، يعني هذه العين فقط اخترع لها 200 آلة جراحية. لا مثلا ليس للبطن تأتي مثلا مشرط كبير ومشرط صغير وتقول أنا اخترعت كل، لا لا، يعني آلات دقيقة جدا لجراحة الإيه؟ هلا. وذكر أمثلة كثيرة، ذكر أن المستشفيات في بغداد كانت على أعلى مستوى، والمستشفيات الموجودة في أوروبا كان المريض ينام على القش. تعرف القش ولا تعرفه؟ تعرفون الأرز، الرز وهو في الأرض فيما يكون، يكون في هذا الأعواد، هذه الأعواد توضع في المستشفيات عند الأوروبيين وينام عليها المريض. أما المرضى في بغداد كانوا ينامون على الفرش، وتوجد الأنوار والمياه وكذا وكذا، وتجد هناك من ينام الرجل مثلا وبجواره المرأة وطفل صغير يصرخ وكله مع بعض. وأما في بغداد فتجد التقدم والتطور والتطور الطبي. الكتاب اسمه هكذا كانوا يوم كنا، اسم الكتاب هكذا كانوا، لهم الكفار الغرب، يوم كنا يعني نحن متقدمون، يعني هكذا كانوا يوم كنا. المؤلف دكتور حسان شمسي باشا، مؤلف دكتور حسان شمسي باشا، وله كتب أخرى كثيرة جيدة جدا، يعني أي كتاب تجده لهذا الطبيب لأنه يعني يحكي عزة المسلمين، وتجد في كلامه يعني شعور العزة والافتخار بالإسلام والمسلمين وحضارة المسلمين. معنى الكتاب، معنى العنوان إيه؟ هكذا كانوا يوم كنا، يعني هو يحكي لك كيف كان الكفار في الانحطاط والتأخر يوم كنا نحن متقدمون، فيقارن بين حضارة المسلمين وحضارة الإيه؟ لم تكن هناك حضارة أصلا. بعض الإضافات الأخرى أيضا حول هذه النقطة التي ذكرها الشيخ بكر رحمه الله، قال الميموني رحمه الله، اسمعوا فقط هذه الكلمات: ما أعلم، ها انتبه، ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف بدنا، أنظف بدنا ولا أشد تعهدا لنفسه وشاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبا بشدة بياض من أحمد بن حنبل رحمه الله. يعني يقول لك ما رأيت مثل أحمد في الجمال، يعتني بشعره بشاربه، يلبس الثياب البيضاء الجميلة، بدنه نظيف، ها وهو إمام. لأن بعض الناس يظن أن من الزهد أن تلبس الثياب القديمة وتتركها بغير غسيل، ها تمام، وتتركها مقطعة، ويظن هذا من الزهد، ويترك اللحية شعثة وكذا ويظن لا لا لا. ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف بدنا ولا أشد تعهدا لنفسه وشعر وشاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبا بشدة بياض من أحمد ابن حنبل رحمه الله. وهذا في سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله. وقال مطرف: سمعت مالك بن أنس يقول: قلت لأمي أذهب فأكتب العلم، يستأذنها، فقالت لي: تعال فالبس ثياب العلماء، تعال فالبس ثياب العلماء ثم اكتب ثم اذهب فاكتب. قال: فألبستني ثيابا مشمرة، ووضعت الطويلة على رأسي عمامة، وعممتني فوقها، ثم قالت: اذهب الآن فاكتب. وقال الذهبي: ومن مليح قول شهر أحد العلماء أنه قال: من ركب مشهورا من الدواب ولبس مشهورا من الثياب أعرض الله عنه وإن كان كريما. يعني بعض الناس يختار ثياب يشتهر بها بين الناس، يريد أن يشير إليه الناس بسبب ثيابه، أو يركب دابة يريد أن يثني الناس عليه ويشتهر بذلك بين الناس، نية فاسدة، فهذا يعرض الله عز وجل عنه. لذلك الذهبي يعلق يقول: من فعله ليعز الدين ويرغم المنافقين ويتواضع للمؤمنين ويحمد رب العالمين فحسن. انظر للكلام الإمام الذهبي: ومن فعله بذخا وتيها وفخرا أذله الله وأعرض عنه. لذلك طالب العلم يتوسط ويعتدل في كل أموره، لا يتكلف ما لا يحتاج إليه ولا يترك ما يحتاج إليه، لا يتكلف ما لا يحتاج إليه ولا يترك ما يحتاج إليه. ومع نصيحة أخرى من نصائح الشيخ في الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.